بسم الله الرحمن الرحيم. النور للإعلام الإسلامي تقدم المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة للأخ أبي محمد المقدسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر النور للإعلام الإسلامي بالدنمارك أن تضع بين يدي القارئ الكريم هذه الفتوى المتعلقة بالوظائف عند الحكومات الطاغوتية للأخ الفاضل أبي محمد المقدسي حفظه الله تعالى، وذلك عندما رأينا كثيرا من المسلمين عامتهم وعلمائهم ينكرون على الإخوة المجاهدين في مصر والجزائر وغيرهما من البلدان التي تسلط عليها الطواغيت تلك العمليات البطولية التي قاموا ويقومون بها ضد جيوش هذه الحكومات المرتدة. فقياما منا بالواجب الشرعي وإقامة للحجة على من خالف، وتبصيرا للمسلمين بمثل هذه القضايا التي التبست على كثير منهم حتى غدت من الفتن التي تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن تدع الحليم حيران، ننشر هذه الفتوى. نسأل الله تعالى أن يفتح بها آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر ويجزل العطاء لكاتبها ولكل من ساهم في نشرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك الآن أخي المستمع نص الفتوى. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقد وردت إلي هذه التساؤلات من بعض إخواننا الموحدين من أهل الجزيرة، وهي مختصرة. أولا: ما حكم العمل في عموم وظائف الحكومات الكافرة؟ ثانيا: ما حكم المشاركة في جيوش وشرطة هذه الحكومات؟ ثالثا: ما حكم الابتعاث أو الخروج في جيوش الأمم المتحدة لحفظ السلام ولفض بعض النزاعات في كثير من بقاع العالم؟ ولقد سررت وحمدت الله تعالى على أن تردني مثل هذه التساؤلات من تلك الديار، فالعهد الذي نعرفه عن أكثر أهلها إلا من رحم الله وقليل ما هم أنهم لا يرفعون بمثل هذه المسائل رأسا، وينفرون من مجرد إثارتها، ويعدون الخوض فيها من طرائق الخوارج والتكفير ونحوهم، بل ويرى بعضهم أنها تقسي القلوب وليس من ورائها أي جدوى. وهذا الأمر الحق من أبطل الباطل، لأنها كلها متعلقة بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبأوثق عرى الدين، وما كان كذلك فهو من أصول الملة والدين وقواعد دعوة الأنبياء والمرسلين. والجواب عن هذه التساؤلات أخي المستمع لا بد بين يديه من بيان حال هذه الحكومات الجاثمة على صدور المسلمين. فنقول باختصار وبالله التوفيق: اعلم رحمك الله أن هذه الحكومات الجبرية المتسلطة على ديار المسلمين اليوم لا يشك في كفرها إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، إذ كفرهم متلون متنوع من أبواب شتى. فهم يكفرون من باب تشريعهم مع الله، حيث نصت دساتيرهم المحلية والدولية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى هيئة الأمم أو الجامعة العربية ونحوها أن لهم الحق في التشريع هم ونوابهم، وهذا مقرر معروف من موادهم الدستورية الكفرية لا يجادل فيه إلا جاهل لا يعرفه أو متجاهل لا يريد أن يعرفه. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ويكثرون من باب طاعتهم للمشرعين المحليين منهم والدوليين وغيرهم واتباعهم لتشريعاتهم الكفرية. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف بمن قال لهم: سنطيعكم في كثير من الأمر أو في كل الأمر؟ ويكفرون من باب توليهم للكفار من النصارى والمشركين والمرتدين والدفاع عنهم ونصرتهم بالجيوش والسلاح والمال والاقتصاد، بل قد عقدوا معهم اتفاقيات ومعاهدات النصرة بالنفس والمال واللسان والسنان، فتولوهم توليا كاملا. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويكثرون أخي المستمع من باب أخوتهم للكفار الشرقيين والغربيين وموادتهم ومحبتهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. ويكثرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كذلك يكفرون من باب استحلال الحرام بالترخيص له وحمايته وحراسته والتواطؤ والاصطلاح عليه كمؤسسات وصروح الربا والفجور والخنا وغير ذلك من المحرمات. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم وسن القوانين التشريعية التي ترخص لهم وتسهل لهم ذلك، سواء عبر الصحافة أو الإذاعة المرئية منها والمسموعة أو غير ذلك. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وغير ذلك من أبواب الكفر التي ولجوا فيها ودخلوها زرافات ووحدانا. وكل باب من هذه الأبواب عليه من أقوالهم وأفعالهم وتصريحاتهم وقوانينهم مئات بل ألوف الأدلة. أما الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنها أبواب مكفرة فهي أشهر من أن يجادل فيها المجادلون، وليس هذا محل بسطها، وإنما المقصود من ذلك الإشارة التي تكفي اللبيب وتعلمه بأن هذه الحكومات طواغيت تتبع وتطاع من دون الله تعالى. وإذا تقرر هذا أخي المستمع فالجواب عن هذه المسائل أن نقول: إن الأصل في ذلك مقرر في قوله تعالى الذي بين لنا فيه سبحانه الغاية من بعث الرسل أجمعين، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمقصود الذي خلق الله الخلق وأرسل الرسل من أجله ولا ينجو المرء إلا به أن يوحد الله تعالى وحده بالعبادة ويجتنب عبادة ما سواه. لكن ها هنا نقطة بديعة، وهي أن الله سبحانه لما تكلم عن نفسه العظيمة ذكر العبادة وتوحيدها، أما حين تكلم عن الطواغيت فإنه ذكر الاجتناب مطلقا ولم يقيده بالعبادة، وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى يحب لنا أن نجتنب الطاغوت في كل شيء في العبادة وفي غيرها، صغيرا كان ذلك الشيء أم كبيرا. ومن ذلك العمل عند الطواغيت ولو في وظيفة ليس فيها منكر، فهذا هو الأطيب والأفضل والأكمل للموحد الذي يدعو الناس إلى الكفر بالطواغيت والبراءة منها واجتنابها. أما من حيث الحكم الشرعي في العمل في عموم وظائف هذه الحكومات الكافرة، فلا نقول إنه كله كفر ولا كله حرام، بل فيه تفصيل. وفي ذلك حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا؟ قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ الآيات. وهذا كان في مكة وهي آنذاك دار حرب، ونزلت في شأنه هذه الآيات، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره. قال ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع في الصفحة 52 بعد 400: ولم يجزم المصنف بالحكم أي الجواز لاحتمال أن يكون مقيدا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إدلال المؤمن نفسه. ثم نقل عن المهلب قوله: كره أهل العلم ذلك أي العمل عند المشركين إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. انتهى. ثم نقل جواز العمل عند أهل الذمة في حوانيتهم، وأهل الذمة هم الذين يعيشون في دار الإسلام خاضعين لحكمه ويعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. والخلاصة أن يقال إنه يكره العمل عند المشركين إلا لحاجة أو ضرورة، وبشرط ألا يكون في عمله نوع معصية لله تعالى، ولا يقال إننا نحرم كل عمل أو وظيفة، بل ما كان فيه احترام لقوانينهم وتشريعاتهم الباطلة ومواطأة لهم عليها فهو كفر، وما كان فيه معصية فهو حرام. وما لم يكن من هذا ولا ذاك فلا نقول فيه إلا بالكراهة، وإنما قلنا بالكراهة خوفا من أن يتسلطوا على المسلم ويمنعوه حقه إلا أن يطاوعهم بما يحبون ويهون، كما طلب الكافر من الصحابي خباب رضي الله عنه ومنعه أجره، وخوفا من أن يحصل نوع ألفة ومودة مع طول الخلطة بالكافر ومجالسته، فتتميع قضية الولاء والبراء والحب والبغض في الله. وقد رأيت كيف أن خباب حين كان يعمل عند الكافر كان عزيزا مظهرا لدينه ولم يداهي الكافر رغم استضعافه، فمن احتج بقصته فلا بد أن يراعي حاله هذا. هذا قولنا في هذا الباب، والله الموفق والهادي للصواب. ومن أراد الزيادة فليراجع كتابنا كشف النقاب عن شريعة الغاب. ومن هذا الباب الذي مضى يتفرع الجواب عن المسألة الثانية، وهي حكم المشاركة في جيوش وشرطة هذه الحكومات ومباحثها ومخابراتها، إذ هذه الوظائف تمثل أنصار الحكومة وأولياءها الذين يحفظونها ويذودون عنها ويحمونها ويثبتون عرشها. ولذا فقد أشركهم الله بالجريمة والخطيئة والعذاب مع الطاغوت ووزرائه، فقال سبحانه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفي آية العذاب يقول: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولقد تقدم قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فتأمل أخي المستمع كيف عقد الله تعالى عقد الأخوة بين أناس يظهرون الإسلام وبين المشركين لما أسر لهم أولئك المظهرون للإسلام وعدا بنصرتهم على الموحدين، مع أن الله يعلم ويشهد أنهم كانوا كاذبين في وعدهم هذا. وفي هذه الآية فائدة عزيزة أخرى، وهي أن تولي الكفار ونصرتهم على الموحدين كفر عملي مخرج من الملة، وإن لم يعتقده صاحبه أو يستحله في قلبه، خلافا لما يشترطه مرجئة العصر، وقد رددنا عليهم وكشفنا أشهر شبهاتهم في رسالتنا المسمى إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر، فراجعها. فكيف أخي المستمع بمن أعلن وصرح بأنه من جند الطاغوت وأنصاره وجيشه ومخابراته، وأقسم على الولاء له وحماية قانونه الكفري والسهر على حفظه وتثبيته، وربما مات في سبيل ذلك؟ لا شك أن مثل هذا قد برئت منه الملة وما شم رائحة التوحيد ولا عرف لونه قط. فالأصل في هذه الجيوش والمخابرات ونحوها أنهم جند محضرون للطاغوت وأوليائه وأنصاره، ومن كان كذلك فالأصل أن حكمه حكم الطاغوت، إذ لولاهم لما دام الطاغوت ولا قام. ولذا فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معاون الظلمة أن حكمهم حكم المباشرين للظلم، وأنه يستوي في ذلك المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة، فمن كان معاونا لهم فحكمه حكمهم. انظر مجموع الفتاوي في المجلد الثالث في الصفحة 61. وكذلك حكم رحمه الله بالردة على من انضم إلى جيش عبيد القانون أو الياسق التتري، فقال في الفتاوي: وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم. وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ انتهى من مجموع الفتاوي في المجلد 28 في الصفحة 300. وكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد عد في نواقض الإسلام المكثرة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وقال رحمه الله تعالى: وكذلك نكفر من حسن الشرك للناس وأقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون مشاهد الشرك وقاتل بسيفه دونها وأنكر وقاتل من يسعى في إزالتها. انظر مجموعة الرسائل الشخصية في الصفحة 60. فكذلك كل من حرس الطاغوت ومشاهده وعمل على تثبيت حكمه الكافر وأنكر وقاتل من يسعى لهدمه من المجاهدين الموحدين، إذ الأصل في كل من يقاتل في سبيل الطاغوت أنه من جملة الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وهذا أصل تضافرت عليه الأدلة. إلا أننا ومع هذا لا ننكر بأنه قد يوجد في صفوف جيش الطاغوت من يكتم كفره به وبراءته من باطله، ويتحين الفرصة للخروج والفرار من جيشه وجنده أو للعمل لدين الله ونصرته، لكن في هؤلاء الصادق الذي يهديه الله تعالى وهو في تلك الجيوش فيعرف الحق والتوحيد ويعبر عن كفره بالطاغوت وبراءته من باطله، إما بعمل عظيم ينصر فيه الإسلام وأهله ويظهر فيه براءته من الطاغوت وكفره بباطله، أو بالخروج من ذلك العمل وتلك الوظيفة واجتنابها فور أن يهديه الله إلى معرفة الحق والهدى والنور. وفيهم الكاذب الذي يدعي أنه يعمل لدين الله وهو في الحقيقة يعمل لجيبه وكرشه، فيبيع توحيده وأوثق عرى الإيمان بثمن البخس دراهم معدودة، وما أشبه هؤلاء بمن قال الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولقد كان من هذا الصنف الأخير أناس جلسوا في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا عن الهجرة والخروج من صف الكفار إلى صف الموحدين مشحة بالوطن والمسكن والمال وبخلا بذلك عن الدين، مع أن أرض الله واسعة وكان بإمكانهم الخروج واللحاق بصفوف الموحدين لو أرادوا، لكنهم تخلفوا وتثاقلوا إلى الأرض. فلما كان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أخرجهم المشركون في جيشهم كرها وجعلوهم في مقدمة الصفوف، فكان المسلمون إذا رموا قتلوا بعض أولئك، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فوصفهم الله تعالى بالظلم لأنفسهم، إذ من أعظم ما تظلم به النفس أن تحرم من رفقة الموحدين ونصرتهم واللحاق بصفوفهم والبقاء بين المشركين أو في صفوف المرتدين. ثم ذكر الله تعالى لنا سؤال ملائكته لهم: قالوا فيما كنتم؟ أي في صف من كنتم، وفي جند من كنتم، وفي جيش من كنتم؟ أفي جند الطاغوت وجيشه أم في جيش الموحدين وجندهم؟ وهؤلاء لم يكونوا في صفوف الموحدين ولا انضموا إلى جيشهم ولا انحازوا إلى جندهم، بل الحقيقة المرة أنهم ماتوا في جيش الطاغوت. ولذا فقد عرفوا أن الجواب عن مثل هذا السؤال ليس في صالحهم أبدا، ولذلك حادوا عنه ولم يجيبوا عنه، بل احتجوا كما يحتج كثير من المفتونين اليوم بالاستضعاف ونحوه من الضرورات والإكراهات الكاذبة، فقالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وكذلك يجيب كل مفتون ممن زجوا بأنفسهم في جيوش الطواغيت، فإنهم يعتبرون في الغالب بالضرورات وبالرزق أو المسكن أو الزوجة أو الوالدين أو الولد ونحوه من متاع الحياة الدنيا وغرورها، مع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأبواب رزقه سبحانه واسعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من فضلك تقلب الشريف. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، وكذلك يجيب كل مفتون ممن زجوا بأنفسهم في جيوش الطواغيت، فإنهم يعتبرون في الغالب بالضرورات وبالرزق أو المسكن أو الزوجة أو الوالدين أو الولد ونحوه من متاع الحياة الدنيا وغرورها، مع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأبواب رزقه سبحانه واسعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذا ترد عليهم الملائكة حجتهم الداحضة هذه فتقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فتأمل أخي المستمع هذه المناظرة المخيفة في ذلك الموقف العظيم، وتأمل هذه الخاتمة السيئة عياذا بالله منها. فالله الله في توحيدكم عضوا عليه بالنواجذ، ولا تفرطوا فيه لراتب أو وظيفة أو شيء من حظوظ الدنيا وحطامها الفاني، ولا تكونوا من جند الطواغيت وجند إبليس الذين قال الله تعالى فيهم: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقال سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. لكن سروا إلى الله تعالى بدينكم وتوحيدكم من كل عمل ووظيفة هي كذلك، وكونوا من جند الله الموحدين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن جندنا لهم الغالبون. والشاهد أخي المستمع أن الله تعالى لم يعذر هؤلاء الذين يدعون الإسلام لما ماتوا في صفوف المشركين إلا المستضعفين حقا منهم من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولم يؤثم من قتلهم وقاتلهم من الموحدين، بل أعظم لهم الأجر والمثوبة، فكان لكل من شهد بدرا مزية خاصة وفضيلة عظيمة. وهذا شبيه بإهلاكه جل وعلا الجيش الذي يغزو الكعبة جميعه وفيه من لم يخرج مقاتلا معهم لكن مكسرا لسواد فقط ونحوه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الله وهو القادر على كل شيء لم يميز بينهم بل أهلكهم مهلكا واحدا، فهل نكلف نحن بالتمييز؟ وفي هذا فائدة يجب التنبه إليها، وهي أن من كان في صف وجيش الطاغوت فإن أهل التوحيد يعذرون بل يؤجرون في قتله وقتاله ومعاملته معاملة الكفار، وإن زعم أنه يكتم التوحيد والإيمان، لأننا أمرنا في أحكام الدنيا بالظاهر، أما البواطن فلا سبيل لنا إليها بعد انقطاع الوحي. ولذلك فقد قسم بعض أهل العلم جيش الطاغوت أو المشركين إلى صنفين: صنف الكفار وهم الذين يقاتلون الموحدين نصرة للمشركين أو الطاغوت، وصنف يعاملون معاملة الكفار وهم الذين يكسرون سواد الكفار فقط. وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: لا يقال إنه بمجرد مجامعة ومساكنة المشرك يكون كافرا، بل المراد أنه من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرها فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا وأعانهم ببدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل في المجلد الثاني في الصفحة 35 بعد 100. فالحذر الحذر من هذه الموارد، والبدار البدار إلى البراءة من أعداء الله والكفر بهم والتباعد عنهم واجتنابهم، فإن من لم يحقق ذلك في الدنيا فسيتمنى حين لا ينفع الندم أن يرجع إلى الدنيا، لا ليصلي ولا ليزكي ولا ليصوم ولكن ليحقق أولا هذا الأصل العظيم وهو البراءة من أعداء الله تعالى، إذ بدونه لا تنفع صلاة ولا زكاة ولا صيام. قال الله عز وجل: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا وفي الباب أحاديث كثيرة ترهب وتحذر من أمثال هذه الوظائف عند أمراء الجور والظلم، فكيف بالعمل بمثلها عند أمراء الكفر والشرك والردة؟ من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم: كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: لا يدخل الجنة قتات. وهذا الحديث في البخاري أيضا. والقتات كما في الفتح هو الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه، انتهى. وهذا قيل في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإذا كان الذي يرفع أخبار الموحدين للخليفة المسلم ليفسد بين المسلمين لا يدخل الجنة، فكيف بمن يتجسس على الموحدين لصالح المشركين لتثبيت عروشهم وحفظ قوانينهم الباطلة؟ لا شك أن هذا من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على الموحدين، وقد عرفت حكمه. ويراجع أسلوب معاملة أمثاله في الدنيا ما رواه البخاري وغيره عن سلمة بن الأكوع في جاسوس المشركين، راجع فتح الباري في المجلد السادس في الصفحة 68 بعد 100. ما رواه ابن حبان وأبو يعلى والطبراني في المعجم الصغير وغيرهم، وكذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد واللفظ له في المجلد العاشر في الصفحة 84 بعد 200، وفي المجلد 12 في الصفحة 63 مرفوعا: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدركهم فلا يكونن لهم عريفا ولا جابيا ولا خازنا ولا شرطيا. ولفظ ابن حبان وأبي يعلى والطبراني: ليأتين عليكم أمراء سفهاء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. وهذا حديث صحيح بطرقه. ومنه حديث الطبراني وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك، فإياك أن تكون من الهالكين. وكذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فإياك أن تكون من المتابعين. إياك إياك. وكذا ما رواه الإمام أحمد والطبراني عن عابس الغفاري مرفوعا بادروا بالموت، وفي رواية بالأعمال ستا: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم. الحديث. فتأمل أخي المستمع كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الفتن التي يتخوف منها على أمته كثرة الشرط، وفي أصل الحديث أن الصحابي كان يرى أن هذه الفتن قد تحققت في زمانه ولذا تمنى الموت، فكيف بهذا الزمان الذي كثر شره وقل خيره؟ فالحذر الحذر من سبل وطرائق أعداء الله. وكذا ما رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط والكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. زاد الطبراني: فإياك أن تكون من بطانتهم. وهذا الباب يطول الكلام فيه، لكن في هذا القدر الكفاية لمن أراد الهداية. ومن هذا الذي مضى يظهر لك أخي المستمع الجواب عن السؤال الثالث: إذ ملة الكفر واحدة، سواء كانت محلية أو دولية خارجية، وهيئة الأمم المتحدة أو الملحدة هيئة كفرية يهودية ما قامت إلا لحفظ مصالح الكفار من يهود ونصارى وملاحدة. فإذا كنا لا نستجيز لأنفسنا ولا لإخواننا الموحدين أن يكونوا جندا وأنصارا لدولة واحدة من تلك الدول ونعد ذلك من الكفر، فكيف نستجيز أن نكون كذلك لتلك الدول كلها مجتمعة ومتحدة فننصر قراراتهم وسياساتهم وأحكامهم التي تصدر عن محكمتهم الكفرية محكمة العدل الدولية، فنكون لها ولقانونها الدولي الكفري جندا مخبرين نسد الرحال لحراسة أحكامها ونصرة قوانينها بقوة السلاح، وربما قتلنا في سبيلها. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما لا يستسيغه من عنده مسكة من عقل فضلا عمن شم رائحة التوحيد. وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم عن أبي الأسود أنه قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فتأمل أخي المستمع رحمك الله نهيهم عن الابتعاث في جيش يكون فيه تسيير لسواد الظلمة، فكيف بمن ابتعث في جيش يكثر سواد الكفار والمشركين والمرتدين؟ فالحذر الحذر، وإياك أن تفرط بدينك فإنه أعلى ما تملك وكل ما عداه فإلى البوار. أخي المستمع، هذا ما تيسر ذكره في هذه العجالة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني الموحدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يجعلنا من أنصار دينه وحواريه، ويختم لنا بالشهادة في سبيله إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، استمع لهذه الفتوى واعمل بما فيها واحرص على أن يستمعها غيرك ليعم النفع. يرحمك الله وجزى الله خيرا من أعان على نشر هذا الشريط فالدال على الخير كفاعله وجزاك الله خيرا. أخي المستمع الكريم وصلنا معك إلى نهاية المطاف ونشكر الأخ المؤلف على ما كتب وندعو له بالسداد والتوفيق. كما لا ننسى نتقدم بالشكر الأخ الفاضل عمر ناصر الخالد على إلقائه الطيب لهذا الكتاب. وبما أنه ما زالت الشريط المتسع فإليك هذه المادة داعيا لنا ولكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل وحتى لقاء آخر قريب نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.